الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أدب الحوار في الإسلام. الحوار مأخوذ من الحور، أي الرجوع من الشيء إلى الشيء، وهو تبادل الحديث بين طرفين، ويكون هذا التبادل متكافئا. والحوار مهم جدا في مجتمعات الناس، وذلك لما له من أهمية كبرى في التواصل بينهم، وللحوار آداب وأصول. فمن أعظم هذه الأصول أولا الإخلاص من الجميع، يريد بذلك الوصول إلى الحق وإعلاء كلمة الله، ولا يراد بالحوار الظهور والغلبة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة درة من الدرر، قال: ما ناظرت أحدا قط إلا وددت أن الله يظهر الحق على يديه. وربنا أمرنا بالإخلاص بالقول والعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانيا، على كل محاور يتحاور في أي شيء، نقاش في الأسرة، في العمل، في المسجد، لا بد على المحاور أن يكون عالما بما يتحاور فيه أو بما يتحاور من أجله، لا يكن جاهلا ويأتي يتكلم بكلام قبيح يزيد من الشحناء والبغضاء. وربنا قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثالثا، التكافؤ، لا بد أن يكون بين المتحاورين أو بين المتحاورين تكافؤ، تكافؤ الفرص، وأيضا التكافؤ في العلم. لا تأتي بجاهل يحاور عالما، هذا من الظلم للعالم، ليس من الظلم للجاهل، لأن الجاهل يثرثر بما لا يعرف ويتكلم بكلام يظن أنه حق وهو عين الباطل، والناس يصدقون كل ناعر. فلذلك من الظلم البين أن يحاور جاهل عالما. لذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ما ناظرت عالما قط إلا غلبته، وما ناظرني جاهل قط إلا غلبني. وكذلك، أيها الأحبة الكرام، من أعظم آداب الحوار أن يكون هذا الحوار بالحسنى، وإن كان مع الكافر، وإن كان مع الفاسق، وإن كان مع من يخالفك في الرأي والمذهب والعقيدة، لأن هذا هو ديننا. قال ربنا تعالى لنبيه: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رب العزة سبحانه جل جلاله: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أما أن يكون أحد المتحاورين سليط اللسان، بذيء اللسان، يرفع صوته ويظن أن الغلبة برفع الصوت وعلوه، وثم بعد ذلك تنقلب هذه المحاورة إلى سب وشتم ولعن، فهذا لا يليق بالإنسان، فضلا عن أن يكون مسلما له دين جليل جاء بهذه الآداب الجليلة. ثم بعد ذلك حسن الاستماع من الجميع، يحسن المرء استماعه للمحاور، وهذا من الأدب الجليل. لا يجلس المحاور، سواء كان هذا الكلام من أنفس ما يكون في الحياة العملية، سواء كان هذا الحوار في البيت بين الزوجين أو بين الوالدين وبين أبنائهما، لا، أو غير ذلك من طوائف المجتمع أو بين المسلمين والكافرين، لا ينظر أو لا يجعل المحاور يتكلم وكأنه لا يلقي له بالا. لماذا جئت تحاوره؟ ولماذا تتكلم معه؟ هذا من الظلم البين. وكذلك يجب على كل متحاور أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، من الحلم وكظم الغيظ، لا يكن سريع الغضب ولا يكن لعان سبابا. ومولانا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وإذا نظر المرء في القرآن الكريم والسنة يجد أساليب الحوار تبهر العقول. هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام يؤتى به ليحاور رأس الكفر في زمانه، النمرود بن كنعان، الملك الكافر الذي ادعى الألوهية لنفسه، الذي ادعى الربوبية. فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي الذي يحيي ويميت. فقال هذا الكافر السفيه: أنا أحيي وأميت. فجاء بأسيرين، قتل واحدا منهما وأطلق سراح الآخر، وراج ذلك على الخلق وظن أن هذا إحياء وإماتة، وما هذا إلا ضلال. قال إبراهيم: ما سبه وشتمه ولا على صوت وغضب وغضب، إنما غضب لله. فقال: ربي الذي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فحار فكره ولم يستطع جوابا، فبهت الذي كفر. وقص الله علينا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، لما قال لصاحبه ويحاوره فخرا وزهوا ورياء، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال له صاحبه المؤمن بهدوء وبأسلوب راق: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. فهكذا ينبغي على المؤمن أن يملك نفسه لله حتى يوصل الحق للناس. وكذلك جاءت المجادلة لرسول الله، وهي زوجة أوس ابن الصامت، جاءت وتقول: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني بعد أن كبرت سني ونثرت إليه بطني، فأولادي لو ضممتهم إليه ضاعوا ولو ضممتهم إليه جاعوا. ورسول الله لم ينزل عليه وحي قبل ذلك في هذه المسألة. فقال لها عليه الصلاة والسلام بهدوء جميل: ما أراك إلا قد حرمت عليه. تحاوره وتجادل وتقول: يا رسول الله، والله ما قال طلاقا، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. حتى أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. أيها الأحبة الكرام، جاء عتبة بن ربيعة رأس الكفر في زمانه، وهو أعدى أعداء رسول الله وأعدى أعداء الدين، وهو الذي ما ترك بقعة من بقاع الأرض إلا شوه فيها سمعة رسول الله وافترى عليه الكذب. جاء إلى رسول الله يوما فقال: يا محمد، جئتك من عند قومك تسمع مني؟ قال: نعم، أسمع منك يا أبا الوليد عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق، هذا هو الأدب. ما قال له: انصرف يا كافر يا ابن الكافر، وسب وفعل، رغم أنه يشوه صورته بالافتراء بالكذب في كل وقت وحين ومكان. فقال له عتبة: يا محمد، إن كنت تزعم بهذا الأمر الذي جئت به تريد به مالا، قل لنا نجمع لك مالا حتى تصير أغنانا، وإن كنت أردت بهذا الأمر الذي جئت به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد به زواجا زوجناك أجمل نساء العرب. فقال حتى فرغ: ما ورسول الله يصغي ويسمع، رغم أن هذا الكلام يسيء إليه، ولكنه يسمع ممن جاء يريد أن يتكلم معه. فقال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ انظروا يا إخواني إلى هذا الأدب العالي الراقي الذي لا يعرف أهل زماننا في أي مكان إلا من رحم الله وعصم، وهم قليل من قليل. قال: نعم، قد فرغت. قال: تسمع مني؟ قال: أسمع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حتى وصل إلى قومه فإن أعرضوا، إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم رسول الله ويقول انشدوا الله ألا يكمل عليه الصلاة وأتم السلام. ومن أعجب ما دار وصار حوارا بين رسول الله وغيره، جاء شاب من الشباب في بدء إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فجعل الصحابة يستعظمون هذا، يقولون مه. فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب النبي الكريم الرحيم والأب الودود الكريم لأبنائه، قال أدنوه مني. فلما دنا منه قال يا هذا أتحبه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا أحبه لأمي. قال يا أخي هكذا الناس لا يحبون لأمهاتهم؟ قال أتحب لابنتك؟ قال لا والله، والذي بعثك بالحق لا أحبه لابنتي. قال هكذا الناس لا يحبون لبناتهم؟ أتحبه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق لا أحبه لأختي. قال هكذا الناس لا يحبون لأخواتهم. فوضع الحبيب الرحيم عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، بدلا من أن يكون هناك كلاما آخر يدعو له بالهداية والصلاح والرشاد. قال فما كان شيء أبغض إليه بعد ذلك من الزنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم وفق الجميع لكل خير يا رب العباد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، كأنه يعرض أن زوجته وقعت في الزنا. لكن رسول الله يعلم الأمة أن الشبهات لا يمكن أن تسلك في مثل هذا، وعند اليقين له أساليب نبوية وشرعية في التعامل. فقال له بأسلوب عظيم رحيم رقيق، قال يا أخي ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق، يعني لونه مختلف غير الأحمر؟ قال نعم يا رسول الله فيها. قال من أين جاءه ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني لعله بعض أجداد هذا الجمل كان لونه مختلف فنزع إلى هذا العرق. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق. انتهت القضية. كلام جميل، كلام يحافظ على البيوت. نسمع ونرى شبهات يلقيها الشيطان فتتهدم البيوت بسببها. ومن ثمرات الحوار الناجح دوام الألفة بين الخلق واستقرار الحق بينهم وتنشئة النشأ الصالح. المسلمين الصغار، الأبناء الصغار، ينشؤون وقد رأوا الكبار كيف يتحاورون. وما أحوج الأزواج في البيوت إلى مثل هذا. يجب على كل زوج وعلى كل امرأة أن يتعلم أدب الحوار، ويجب على كل مدير في مكانه أن يتعلم أدب الحوار، ويجب على كل مسلم يتصدى للدعوة أن يعلم ويتعلم ويعلم أدب الحوار، حتى تصير أو يصير الود والألفة بين الخلق ويصل الحق إلى الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أجلنا من اتباع الهوى يا رب العالمين،